تحيا وتحيا رجالها. قولوا قولوا قولوا مصر تغني معايا في التحرير. خدنا بدارك من اللي خانوك، خرج الغاصب اللي شرانا من اللي باعوك. قولوا العرابي أخدنا بدارك من اللي خانوك، خرج الغاصب اللي شرانا من اللي باعوك. واللي بقينا نخلص ضلنا لفلسطين وديار عروبتنا. واللي بقينا نخلص ضلنا لفلسطين وديار عروبتنا. وبعزة أبطالنا تحيا وتحيا رجالنا. قولوا قولوا قولوا مصر تغني معايا في التحرير. قولوا مصر تغني معايا في التحرير. أخدنا بطارك من اللي خانوك، خرج الغاصب اللي شرانا من اللي باعوك. قولوا العرابي أخدنا بطارك من اللي خانوك، خرج الغاصب اللي شرانا من اللي باعوك. هو اللي بقلنا نخلص طرنا لفلسطين وديار عربتنا. اللي بقلنا نخلص طرنا لفلسطين وديار عربتنا. وبعزة أبطالها يحيا ويحيا رجالها. قولوا قولوا قولوا مصر تغني معايا في التحرير. قولوا مصر تغني معايا في التحرير. تغني مصر وصبح الحرة في أبطالها. وبعزة أبطالها يحيا ويحيا رجالها. الاستعمار اللي احنا قاسينا سنين والأعوان اتحكم فينا دنيا ودين. الاستعمار اللي احنا قاسينا منه سنين والأعوان اتحكم فينا دنيا ودين. زال وزال واتبدل الحال واتحررنا بإيد أبطال. أبطالها تحيا ويحيا رجالها. قولوا قولوا قولوا مصر تغني معايا في التحرير. قولوا مصر تغني معايا في التحرير. تم مصر وصبحت حرة في أقوالها. وبعزة أبطالها تحيا ويحيا رجالها. ياللي بنيت الهرم الرابع وبنيت جيل، هرمك نهضة وجيش ومصانع تحمي النيل. ياللي بنيت الهرم الرابع وبنيت جيل، هرمك نهضة وجيش ومصانع تحمي النيل. رمز كفاحنا سر نجاحنا، نفدي وراك مصر بأرواحنا. رمز كفاحنا سر نجاحنا، نفدي وراك مصر بأرواحنا. وبعزة أبطالها تحيا ويحيا رجالها. قولوا قولوا قولوا مصر تغني معايا في التحرير.